داخلا على باب الأخبار. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومثال إقراره على الفعل، يعني يدل إقراره على الجواز والاستحباب. إقراره صاحب السرية الذي كان يقرأ لأصحابه فيختم بقول هو الله أحد، قال رحمه الله تعالى: فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سألوه لأي شيء كان يصنع ذلك، فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. والحديث متفق عليه، هذا حديث متفق عليه. وهذا المثال عند المصنف رحمه الله يدل على جواز هذا الفعل، يدل على جواز هذا الفعل. وهل هذا خاص بهذا الرجل أم هو عام لكل أحد؟ فماذا خاص بهذا الرجل أم هو عام في الناس من بعده؟ الجمع بين الأدلة يدل على أن هذا خاص بهذا الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولم يداوم على ذلك الصحابة رضي الله عنهم. فعلم أن هذا أمر خاص بهذا الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأي شيء فعلت ذلك، أو لأي شيء كان يسمع ذلك؟ فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه، أي هو، أن الله يحبه. ولم يجب على مثل هذا عمل السلف رضي الله عنهم، حسبه أن يكون جائزا في حقه وخاصا به. فهذا يدل على جوازه في حق هذا الشخص. وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم ما فعلها، ما داوم، ما فعل هذا، ولا فعله الصحابة رضوان الله عليهم وهم حريصون على الخير. قالوا مثال آخر، يعني على الإقرار الذي يكون على وجه الجواز. قال: إقراره الحبشة يلعبون في المسجد من أجل التأليف على الإسلام، فهذا يدل على جواز هذا في المسجد. قال: فأما ما وقع في عهده وقبل ذلك بقيت مسألة مهمة يحسن ذكرها هاهنا، وهي ما كان يفعله ابن عمر رضي الله عنه من تتبع آثار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما كان يفعله ابن عمر رضي الله عنه من تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم. فإن هذا الفعل لم يفعله كبار الصحابة، هذا الفعل لم يفعله كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وغيرهم رضي الله عنهم جميعا، هذا الفعل إنما فعله ابن عمر. فكان يبول في المكان الذي بال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ويجلس في المكان الذي جلس فيه، ويصلي تحت الشجرة التي صلى فيها، على أنه قد ثبت عن عمر أنه رأى الناس يجتمعون عند شجرة فقال: ما هذه؟ قالوا: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عندها فأمر بقطعها. وهذا فقه عظيم من عمر رضي الله عنه ومن سائر الصحابة، هذا من فقه عمر رضي الله عنه وسائر الصحابة، هذا من فقه عمر رضي الله عنه وسائر الصحابة. فإن المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم إنما تكون متابعة صحيحة إذا كانت في المقصد وفي صورة العمل. المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم إنما تكون متابعة صحيحة معتبرة إذا كانت في المقصد أولا وفي العمل ثانيا. أما نتابع في صورة العمل ويحسب أنه على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا قد يدخل في البدعة. فمن صلى في مكان لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه فقصد البقعة، لا شك أن الصلاة مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قصد البقاء مما لم يأتي به. ثم النبي صلى الله عليه وسلم اتفق له أن صلى في هذا الموضع لا لفضيلة فيه، النبي صلى الله عليه وسلم اتفق له فصلى في هذا الموضع لا لأن هذا الموضع خير من غيره أو أكثر ثوابا أو أعظم أجرا أو أن فيه ميزة، إنما اتفق له وكان في راحلته فحضر الوقت فصلى في ذات المكان. لربما لو لم يحضر الوقت ما صلى فيه، لصلى في مكان يكون بعد هذا المكان. الشاهد قصد المكان هذا قد يكون من البدع ويجعل صاحبه من أهل البدع وإن كان قاصدا لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قد يكون من البدع كما نبه على ذلك شيخ الإسلام التيمية في بحث له نفيس في اقتضاء الصلاة المستقيم وفي التوسل اليسير وفي مجموع الفتاوى له كلام جميل حول هذه المسألة الذي تقدم هو خلاصته. فالمتابعة لا بد أن تكون متابعة في المقصد ومتابعة في الفعل. فهذا الذي جاء إلى هذا المكان إن قصد المكان فهذا بدع وتحريها من البدع. وأما ابن عمر رضي الله عنه فهو مجتهد هذا الباب، ابن عمر رضي الله عنه مجتهد. والخير فيما عليه سائر الصحابة، الخير فيما عليه سائر الصحابة وكبارهم، فهم أعلم بمقاصد الشرع رضي الله عنهم جميعا. مما يلحق بمسائل هذا الإقرار، مما يلحق بمسائل الإقرار الأفعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأشبهت الجبلية إلا أن فيها بعض الصفات مثل تطويل الشعر إلى الجمة مثل حديث أبي بردة في صحيح المسند فثلاثة أزرار من أزرار الثوب، هذه ثبتت من فعله صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا الذي عليه فتوى الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن هذه سنة عادة لا عبادة، الذي عليه فتوى الشيخ الألباني رحمه الله أن هذا سنة عادة لا عبادة، هذا الذي عليه محدث العصر رحمه الله، فليست من سنن العبادات التي تعبد بها، إنما هي سنة عادة واعتادها النبي صلى الله عليه وسلم وقد فعلها ناس. والذي أفتى به الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له أنه ليس بسنة لكن إن فعله لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم فيرجى له الأجر لمحبته لا لفعله، إن فعله لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم فيرجى له الأجر لمحبته لا لفعله. وهذا باب مهم مسائله كثيرة. قال فأما ما وقع في عهده ولم يعلم بأنه ولم يعلم به فإنه لا ينسب إليه ولكنه حجة لإقرار الله له، لأن الوحي كان ينزل، لأن الوحي كان ينزل، فلو كان هذا منكرا لأنكره الله سبحانه وتعالى وهو لا تخفى عليه خافية. قال ولذلك استدل الصحابة رضي الله عنهم على جواز العزم بإقرار الله لهم عليه. قال جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل، متفق عليه. جاء مسلم قال سفيان ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن، لأن هذا في وقت التنزيل. أما بعد ذلك فلا يستدل مثل هذا، لأن الوحي قد انقطع، هذا في زمان نزول الوحي. قالوا يدل على أن إقرار الله حجة أن الأفعال المنكرة التي كان المنافقون يخفونها يبينها الله تعالى وينكرها عليهم، فدل على أن ما سكت الله عنه فهو جائز. بين الله سبحانه وتعالى أشياء كثيرة من صفات المنافقين في أوائل سورة البقرة، وفي سورة التوبة كاملة، وفي سورة المنافقون، وفي سورة الأحزاب، أحسن بيان. وأنهم إذا دعوا إلى الله ورسوله لم يقبلوا حكم الله ورسوله، إلى آخر ما ذكره الله سبحانه وتعالى في صفة المنافقين، وأنهم يستهزئون بالمؤمنين إلى غير ذلك. أحسن من تكلم على صفات المنافقين بكلام أدبي رصين ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، لعل أحسن من تكلم على صفات المنافقين ابن القيم في مدارج السالكين في المجلد الأول بعد أن انتهى من الكلام على الشرك، أردف الكلام بالنفاق. قال المصنف رحمه الله تعالى: أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه. قال: ينقسم الخبر باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام: مرفوع وموقوف ومقطوع، يعني باعتبار الإضافة إلى قائله، باعتبار الإضافة إلى قائله. فإما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مرفوع، وإما أن يكون الصحابي وهذا موقوف، وإما أن يكون من دون الصحابي من التابعي فهذا مقطوع. قال رحمه الله تعالى: المرفوع موضوف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أو حكمة. فالمرفوع حقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره، والمرفوع حكما يعني أن حكمه يؤول إلى الرفع، حكمه آيل إلى الرفع. سيأتي بيانه إن شاء الله. قال: ما أضيف إلى سنته أو عهده أو نحو ذلك مما لا يدل على مباشرته إياه. قال رحمه الله تعالى: ومنه قول الصحابي أمرنا أو نهينا أو نحوهما، لأن الأصل في الآمر والناهي في الصحابة رضي الله عنهم هو النبي صلى الله عليه وسلم وغيره بقرائن، يقول أمر أبو بكر أو أمر عمر أو نحو ذلك. أما أمرنا أو نهينا فعند الإطلاق فإن الآمر هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ومنه قول الصحابي أمرنا أو نهينا أو نحوهما، كقول ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. وقول أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. مما يدخل أيضا تحت باب المرفوع حكما ما قاله الصحابي، وليس مما يقال بالرأي والاجتهاد ولا للغة إليه مدخل، مما يضاف إلى المرفوع حكما ما قاله الصحابي، مما ليس للاجتهاد فيه مجال، مما يضاف إلى هذه المسألة ما قاله الصحابي رضي الله عنه وليس للاجتهاد فيه مجال، وليس للغة إليه مدخل، يعني ليس من تفسيرات اللغة، فهذا له حكم الرفع وأما اشتراك بعض الناس أن يكون الصحابي من لا يروي عن الإسرائيليات فهذا كلام ضعيف، هذا كلام فيه نظر. الصحابة من أرفع الناس عن الأخذ عن بني إسرائيل، فضلا الأخذ عن بني إسرائيل وإدخاله على الناس، موهمين لهم أن هذا من شرعنا، وإنما هو من شرع من قبلنا. هذا مما لا يجوز على الصحابة، بل ثبت أنهم نهوا عن ذلك، كما في تبويب البخاري عن ابن عباس تحريم ذلك، وأن هذا عند الصحابة من المحرمات، النقل عن بني إسرائيل الذي استقر عليه أمر ابن عباس وغيره أن هذا محرم. وهذا قال عمر رضي الله عنه. والمسألة كما قال الإمام سخاوي قال عن بعض شيوخه: لو نقل للفرجة لا للحجة. هذا هو فصل المقال فيها، أنه ما نقل للفرجة جائز وما نقل للحجة لا يجوز. وبص هذا في هذا المحل إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: والموقوف ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع، يعني ولم يكن مما لا يقال بالرأي وليس للاجتهاد إليه، وللاجتهاد فيه مدخل. قال: وهو حجة على القول الراجح موضوع فعل الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع، لأنه له للاجتهاد فيه مجال وللرأي إليه مدخل إلى آخر. قال: وهو حجة على القول الراجح، يعني قول الصحابي، والصحيح أنه ليس براجح. الصحيح أن قول الصحابي ليس بحجة، الصحيح أن قول الصحابي ليس بحجة، لأنه قول بشر، لأنه قول بشر غير معصوم، فأنى له الحجية، لأنه قول بشر غير معصوم، فمن أين يكون له الحجية وهم بشر؟ وإنما الحجة في كلام الله ورسوله، إنما الحجة في كلام الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. أو الإجماع، فقول الصحابة ليس بحجة، أو الصحابة ليس بحجة. ومع هذا فقولهم لنا خير من قولنا لأنفسنا، وفهمهم لنا خير من فهمنا لأنفسنا، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله. قولهم لنا خير من قولنا لأنفسنا، وفهمهم لنا خير من فهمنا لأنفسنا، هذا الذي ينبغي أن يقال. لكن لا نقول أنه الحجة كالكتاب والسنة، وأن مخالفه مخالف للحجج، هي أقوال بشر ليسوا معصومين، ولا كلامهم من وحي الله سبحانه. والمسألة خلافية، لكن هذا الذي دلت عليه الأدلة. قال وهو حجة على القول الراجح إلا أن يخالف نصا. لو كان حجة وخالف نصا لكان الواجب الجمع بين الحجج والنظر بينها راجحا ومرجوحا. لو كان حجة لكان الواجب النظر في هذه الحجج المتعارضة وذكر الراجح منها. أما أن يسقط بالنصوص هذا يدل على أنه ليس بحجة أصلا. قال: وهو حجة على القول الراجح إلا أن يخالف نصا أو قول صحابي آخر. نفس الكلام، إن خالف قول صحابي آخر ليس بحجة عندهم إجماعا، إن خالف قول صحابي آخر ليس بحجة عندهم إجماعا. هكذا ذكروا. إذا قول الصحابي الذي لم يخالف نصا ولا قول صحابي آخر وليس حكمه حكم الإجماع السكوتي، هذا موضع النزاع في المسألة. موضع النزاع في مسألة حجية قول الصاحب هو ما لم يخالف نصا ولا قول صحابي آخر، ولم يشتهر وينتشر حتى يكون إجماعا سكوتيا. ما حكم هذه المسألة؟ هذا موضوع النزاع فيها. أما لو كان إجماعا سكوتيا كان يتكلم عمر فيقره الناس فيكون إجماع صحابة، هذا ما نتكلم فيه، هذا حجة، ليس لأن عمر قاله بل لأن الصحابة أقروا وصار إجماعا. فمن هنا تسب الحجية؟ تسب الحجية لأنه إجماع كما في حديث. قال فإن خالف نصا أخذ بالنص، وإن خالف قول صحابي آخر أخذ بالراجح منهما. قال والصحابي من اجتمع للنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. لفظ اجتمع فيه نظر، لفظ اجتمع فيه نظر، من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم لفظ اجتمع فيه نظر. والأولى أن يقال من لقي، ليشمل المجالسة والمكالمة والرؤية من بعيد إلى آخر. فلفظ من لقي أشمل، لأنه يدخل فيه من رآه من بعيد ولا من يجلس معه. لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد كفاه أن يكون صحابيا، ولو لم يجلس معه ولهذا تركه العلماء كالحافظ بن حجر قال تركت رب الاجتماع، هكذا قال الحافظ ابن حجر. لأنه يخرج من رآه من بعيد أو من قام معه من بعيد. قال والصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك يزاد أيضا وإن تخللته ردة على الصحيح. يزاد قيد وإن تخللته ردة على الصحيح. فمن ارتد ثم رجع فهو صحابي. قال الثالث والمقطوع موضوف إلى التابعي، فمن بعده هو التابعون التابعي. من اجتمع بالصحابي مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. قال أقسام الخبر باعتبار طرقه، ينقسم الخبر باعتبار طرقه إلى متواتر وآحاد. هذا التقسيم أول من جاء به أهل البدع، فهو من البدع، هذا التقسيم يعد من البدع وإن جرى في صنيع أهل العلم إقراره، فقد أنكره أئمة من السلف ومن الخلف، وبيانه في غير هذا الموضع إن شاء الله. قال في المتواتر ما رواه جماعة كثيرون، المتواتر معناه المتتابع. قال تعالى ثم أرسلنا رسولنا تترى، يعني يتبع الواحد الآخر. قال ما رواه جماعة كثيرون يستغيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. هذا ليس من المتواتر بل هو أحد، هذا ليس من المتواتر بل هو آحاد. قال والآحاد ما سوى المتواتر وهو من حيث الرتبة ثلاثة أقسام، صحيح وحسن وضعيف. فالصحيح ما نقله العدل الكام الضبط بسند متصل وخلى من الشذوذ والعلة القادمة. قال والحسن ما نقله عدل خفيف الضبط بسند متصل وخلى من الشذوذ والعلة القادمة، هذا لذاته. وأما لغيره فرواية الضعيف خفيف الضعف مع غيره. قال ويصل إلى درجة الصحيح إذا تعجز طرقه ويسمى صحيحا لغيره. قال والضعيف ما خلى من شرط الصحيح والحسن، ويصل إلى درجة الحسن إذا تعجز طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا ويسمى حسنا لغيره. وكل هذه الأقسام حجة في الضعيف. قال فليس بحجة لكن لا بأس بذكره في الشواهد ونحوها، وعندئذ يكون حجة. إذا ذكر في الشواهد وعضدته الشواهد كان حجة. فالضعيف على قسمين، ضعيف ضعفا منجدرا وضعيف ضعفا غير منجدر. قال صيغ الأداء للحديث تحمل وأداء. قال فالتحمل أخذ الحديث عن الغير، والأداء إبلاغ الحديث إلى الغير، وللأداء صيغ منها حدثني لمن قرأ على الشيء. الثاني أخبرني لمن قرأ عليه شيخ أو قرأ على الشيخ. الثالث نعم نعم قال والأداء يصيغ منها الأول حدثني لمن قرأ عليه الشيخ فسمع منه هذا يقال حدثني فإن كانوا جماعة قال حدثنا فإن كانوا جماعة قال حدثنا. قال الثاني أخبرني لمن قرأ عليه الشيخ أو قرأ هو على الشيخ أخبرني إجازة أو أجاز لي لمن روى بالإجازة دون القراءة. والإجازة إذن للتلميذ إذنه للتلميذ أن يروي عنه ما رواه وإن لم يكن بطريق القراءة. الرابع العنعنة وهي رواية الحديث بلفظ عنه وحكمها الاتصال إلا من معروف بالتجريس فلا يحكم فيها بالاتصال إلا أن يصرح بالتحديث. هذا وللبحث في الحديث ورواته أنواع كثيرة في علم المصطلح أوصلها ابن الصلاح إلى 66 نوعا وجعلها السيوطي إلى 100 وزاد ذكر أبو زيد نوعين. لكن ابن الصلاح رحمه الله كلمة جليلة أن تكثير أنواع علوم الحديث نصب من غير عرب يعني تعب وفائدته قليلة. قال إلى أنواع كثيرة في علم المصطلح وفيما أشرنا إليه كفاية إن شاء الله. طيب نقفنا إن شاء الله تعالى بإذا كان لكم شيء.